بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 24 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. انتقل من خبر نوح إلى خبر إبراهيم لمناسبة إنجاء إبراهيم من النار كإنجاء نوح من الماء، وفيه تنبيه إلى عظم القدرة التي أنجزت من الماء ومن النار. وإبراهيم عطف على نوح، والتقدير وأرسلنا إبراهيم، وإذ ظرف متعلق بأرسلنا المقدر، أي في وقت قوله لقومه اعبدوا الله إلى آخره، وهو أول زمن دعوته، واقتضى قوله اعبدوا الله أنهم لم يكونوا عابدين لله أصلا. وجملة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تعليل الأمر بعبادة الله، وقد أجمل الخبر في هذه الجملة وفصل بقوله إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الآية. ومعنى إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون أدلة اختصاص الله بالإلهية، فمفعول العلم محذوف لدلالة ما قبله عليه، ويجوز جعل فعل تعلمون منزلا منزلة اللازم، أي إن كنتم أهل علم ونظر. وجملة إنما تعبدون من دون الله أوثانا تعليل لجملة اعبدوا الله، وقصرهم على عبادة الأوثان يجوز أن يكون قصرا على عبادتهم الأوثان، أي دون أن يعبدوا الله فهو قصر حقيقي، إذ كان قوم إبراهيم لا يعبدون الله، فالقصر منصب على قوله من دون الله، أي إنما تعبدون غير الله، وبذلك يكون من دون الله حالا من أوثانا، أي حال كونها معبودة من دون الله، وهذا مقابل قوله اعبدوا الله دون أن يقول لهم لا تعبدوا إلا الله. لكن قوم إبراهيم قد وصفوا بالشرك في قوله تعالى في سورة الأنعام: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، فهم مثل مشركي العرب، فالقصر منصب على عبادتهم الموصوفة بالوثنية، أي ما تعبدون إلا صورا لا إدراك لها، فيكون قصر قلب لإبطال اعتقادهم إلهية تلك الصور، كما قال تعالى: قال إنما تعبدون ما تنحتون. وعلى كلا الوجهين يتخرج معنى قوله من دون الله، فإن دون يجوز أن تكون بمعنى غير فتكون من زائدة، والمعنى تعبدون أوثانا غير الله، ويجوز أن تكون كلمة دون اسما للمكان المباعد، فهي إذن مستعارة لمعنى المخالفة، فتكون من ابتدائية، والمعنى تعبدون أوثانا منصوفة بأنها مخالفة لصفات الله. والأوثان جمع وثن بفتحتين، وهو صورة من حجر أو خشب مجسمة على صورة إنسان أو حيوان، والوثن أخص من الصنم، لأن الصنم يطلق على حجارة غير مصورة مثل أكثر الأصنام العرب كصنم ذي الخلصة لخثعم، وكانت أصنام قوم إبراهيم صورا. قال تعالى: قال أتعبدون ما تنهتون، وتقدم وصف أصنامهم في سورة الأنبياء. وتغلقون مضارع خلق الخبر، أي اختلقه، أي كذبه ووضعه، أي وتضعون لها أخبارا ومناقب وأعمالا مكذوبة موهومة. والإفك الكذب، وتقدم في قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم في سورة النور. وجملة إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، إن كان قوم إبراهيم يعترفون لله تعالى بالإلهية والخلق والرزق، ولكنهم يجعلون له شركاء في العبادة ليكونوا لهم شفعاء كحال مشركي العرب، تكون الجملة تعليلا لجملة اعبدوا الله واتقوه، أي هو المستحق للعبادة التي هي شكر على نعمه. وإن كان قومه لا يثبتون إلهية لغير أصنامهم، كانت جملة إن الذين تعبدون من دون الله مستأنفة ابتدائية، إبطالا لاعتقادهم أن آلهتهم ترزقهم، ويرجح هذا الاحتمال التفريع في قوله فابتغوا عند الله الرزق، وقد تقدم في سورة الشعراء التردد في حال إشراك قوم إبراهيم، وكذلك في سورة الأنبياء. وتنكير رزقا في سياق النفي يدل على عموم نفي قدرة أصنامهم على كل رزق ولو قليلا، وتفريع الأمر بابتغاء الرزق من الله إبطال لظنهم الرزق من أصنامهم أو تذكير بأن الرازق هو الله، فابتغاء الرزق منه يقتضي تخصيصه بالعبادة كما دل عليه عطف واعبدوه واشكروا له. وقد سلك إبراهيم مسلك الاستدلال بالنعم الحسية لأن إثباتها أقرب إلى إذهان العموم. وعند ظرف مكان وهما جاز شبه طلب الرزق من الله بالبحث عن شيء في مكان يختص به، فاستعير له عنده الدالة على المكان المختص بما يضاف إليه الظرف. وعدي الشكر باللام جريا على أكثر استعماله في كلام العرب لقصد إفادة ما في اللام من معنى الاختصاص أي الاستحقاق، ولام التعريف في الرزق لام الجنس المفيدة على الاستغراق بمعونة المقام أي فاطلبوا كل رزق قل أو كثر من الله دون غيره، والمعرف بلام الجنس في قوة النكرة فكأنه قيل فابتغوا عند الله الرزق. ولذلك لم تكن إعادة لفظ الرزق بالتعريف مقتضية كونه غير الأول، فلا تنطبق هنا قاعدة النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى. وجملة إليه ترجعون تعليل للأمر بعبادته وشكره، أي لأنه الذي يجازي على ذلك ثوابا وعلى ضده عقابا، إذ إلى الله لا إلى غيره مرجعكم بعد الموت. وفي هذا إدماج تعليل العبادة بإثبات البعث. قال الله تبارك وتعالى: وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يجوز أن تكون هذه الجملة من بقية مقالة إبراهيم عليه السلام، بأن يكون رأى منهم مخائل التكذيب ففرض وقوعه، أو يكون سبق تكذيبهم إياه مقالته هذه، فيكون الغرض من هذه الجملة لازم الخبر، وهو أن تكذيبهم إياه ليس بعجيب، فلا يضيره ولا يحسب أنهم يضيرونه به ويتشفهونه منه، فإن ذلك قد انتاب الرسل قبله من أممهم. ولذلك أجمع القراء على قراءة فعل تكذب بتاء الخطاب، ولم يختلفوا فيه اختلافهم في قراءة قوله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق إلى آخره. ويجوز أن تكون الجملة معترضة والواو اعتراضية، واعترض هذا الكلام بين كلام إبراهيم وجواب قومه، فهو كلام موجه من جانب الله تعالى إلى المشركين، التفت به من الغيبة إلى الخطاب تسجيلا عليهم، والمقصود منه بيان فائدة سوق قصة نوح وإبراهيم، وأن للرسول صلى الله عليه وسلم إسوة برسل الأمم الذين قبله وخاصة إبراهيم جد العرب المقصودين بالخطاب على هذا الوجه. وجملة وما على الرسول إلا البلاغ المبين إعلام للمخاطبين بأن تكذيبهم لا يلحقه منه ما فيه تشف منه، فإن كان من كلام إبراهيم فالمراد بالرسول إبراهيم، سلك مسلك الإظهار في مقام الإضمار لإذان عنوان الرسول بأن واجبه إبلاغ ما أرسل به بينا واضحا، وإن كان من خطاب الله تعالى مشركي قريش فالمراد بالرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد، وقد غلب عليه هذا الوصف في القرآن مع الإذان بأن عنوان الرسالة لا يقتضي إلا التبليغ الواضح. قال الله تبارك وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. يجري هذا الكلام على الوجهين المذكورين في قوله وإن تكذبوا، ويترجح أن هذا مسوق من جانب الله تعالى إلى المشركين، بأن الجمهور قرأوا أولم يروا بياء الغيبة، ولم يجري مثل قوله وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم. ومناسبة التعرض لهذا هو ما جرى من الإشارة إلى البعث في قوله وإليه ترجعون، تنظيرا لحال مشركي العرب بحال قوم إبراهيم. وقرأ الجمهور أولم يروا بياء الغائب، والضمير عائد إلى الذين كفروا في قوله وقال الذين كفروا للذين آمنوا، أو إلى معلوم من سياق الكلام، وعلى وجه أن يكون قوله وإن تكذبوا إلى آخره خارج عن مقالة إبراهيم، يكون ضمير الغائب في أولم يروا التفاتا، والالتفات من الخطاب إلى الغيبة لنكتة إبعادهم عن شرف الحضور بعد الإخبار عنهم بأنهم مكذبون. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم وخالف أولم تروا بالفوقية على طريقة وإن تكذبوا على الوجهين المذكورين، والهمزة للاستفهام الإنكاري عن عدم الرؤية، نزل منزلة من لم ير فأنكر عليهم، والرؤية يجوز أن تكون بصرية. والاستدلال بما هو مشاهد من تجدد المخلوقات في كل حين بالولادة وبروز النبات دليل واضح لكل ذي بصر، وإبداء الخلق بدؤه وإيجاده بعد أن لم يكن موجودا، يقال أبدأ بهمزة في أوله وبدأ بدونها، وقد ورد معًا في هذه الآية إذ قال كيف يبدئ الله الخلق ثم قال فانظروا كيف بدأ الخلق، ولم يجيء في أسمائه تعالى إلا المبدئ دون البادئ. وأحسب أنه لا يقال أبدأ بهمز في أوله إلا إذا كان معطوفا عليه يعيد، ولم أرى من قيده بهذا. والخلق مصدر بمعنى المفعول أي المخلوق، كقوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وجيء يبدئ بصيغة المضارع لإفادة تجدد بدء الخلق كلما وجه الناظر بصره في المخلوقات، والجملة انتهت بقوله: يبدئ الله الخلق. وأما جملة ثم يعيده فهي مستأنفة ابتدائية، فليست معمولة لفعل يروا، لأن إعادة الخلق بعد انعدامه ليست مرئية لهم ولا هم يظنونها، فتعين أن تكون جملة ثم يعيده مستقلة معترضة بين جملة أولم يروا وجملة قل سيروا في الأرض وثم، للتراخي الرتبي، لأن أمر إعادة الخلق أهم وأرفع رتبة من بدئه، لأنه غير مشاهد، ولأنهم ينكرونه ولا ينكرون بدء الخلق. قال في الكشاف: هو كقولك: ما زلت أوثر فلانا وأستخلفه على من أخلف. يعني فجملة أستخلفه ليست معطوفة على جملة أوثر ولا داخلة في خبر ما زلت، لأنك تقوله قبل أن تستخلفه، فضلا عن تكرر الاستخلاف منك. هذه طريقة الكشاف، وهو يجعل موقع ثم يعيده كموقع التفريع على الاستفهام الإنكاري. وعلم أن هذين الفعلين يبدئ ويعيد، وما تصرف منهما مما جرى استعمالهما متزوجين بمنزلة الإتباع، كقوله تعالى: وما يبدئ الباطل وما يعيد في سورة سبأ. قال في الكشاف في سورة سبأ: فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيد مثلا في الهلاك، ومنه قول عبيد: فاليوم لا يبدي ولا يعيد. ويقال: أبدأ وأعاد بمعنى تصرف تصرفا واسعا. قال بشار: فهموم مضلة بادئات وعودة. ويجوز أن تكون الرؤية علمية متعدية إلى مفعولين أنكر عليهم تركهم النظر والاستدلال الموصل إلى علم الله كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، لأن أدلة بدء الخلق تقضي بالناظر إلى العلم بأن الله يعيد الخلق، فتكون ثم عاطفة فعل يعيده على فعل يبدأ، والجميع داخل في حيز الإنكار. وكيف اسم استفهام وهي معلقة فعل يروا عن العمل في معموله أو معموليه، والمعنى: ألم يتأملوا في هذا السؤال، أي في الجواب عنه. والاستفهام بكيف مستعمل في التنبيه ولفت النظر لا في طلب الإخبار. وجملة إن ذلك على الله يسير مبينة لما تضمنه الاستفهام من إنكار عدم الرؤية المؤدية إلى العلم بوقوع الإعادة، إذا أحالوها مع أن إعادة الخلق إن لم تكن أيسر من الإعادة في العرف فلا أقل من كونها مساوية لها، وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والإشارة بذلك إلى المصدر المفاد من يعيده مثل عود الضمير على نظيره في قوله: وهو أهون عليه. ووجه توكيد الجملة بإن رد دعواهم أنه مستحيل. قال الله تبارك وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. اعتراض انتقالي من الإنكار عليهم ترك الاستدلال بما هو بمرأى منهم إلى إرشادهم للاستدلال بما هو بعيد عنهم من أحوال إيجاد المخلوقات وتعاقب الأمم وخلف بعضها عن بعض، فإن تعود الناس بما بين أيديهم يصرف عقولهم عن التأمل فيما وراء ذلك من دلائل دقائقها على ما تدل عليه. فلذلك أمر الله رسوله أن يدعوهم إلى السير في الأرض ليشاهدوا آثار خلق الله الأشياء من عدم، فيوقنوا أن إعادتها بعد زوالها ليس بأعجب من ابتداء صنعها، وإنما أمر بالسير في الأرض لأن السير يدني إلى الرأي مشاهدات جمة من مختلف الأرضين بجبالها وأنهارها ومحوياتها، ويمر به على منازل الأمم حاضرها وبائدها، فيرى كثيرا من أشياء وأحوال لم يعتد رؤية أمثالها. فإذا شاهد ذلك جال نظر فكره في تكوينه بعد العدم جولانا لم يكن يخطر له ببال حينما كان يشاهد أمثال تلك المخلوقات في ديار قومه، لأنه لما نشأ فيها من زمن الطفولة فما بعده قبل حدوث التفكير في عقله اعتاد أن يمر ببصره عليها دون استنتاج من دلائلها، حتى إذا شاهد أمثالها مما كان غائبا عن بصره جالت في نفسه فكرة الاستدلال. فالسير في الأرض وسيلة جامعة لمختلف الدلائل، فلذلك كان الأمر به لهذا الغرض من جوامع الحكمة، وجيء في جانب بدء الخلق بالفعل الماضي لأن السائر ليس له من قرار في طريقه، فندر أن يشهد حدوث بدء مخلوقات، ولكنه يشهد مخلوقات مبدوءة من قبل، فيفطن إلى أن الذي أوجدها إنما أوجدها بعد أن لم تكن، وأنه قادر على إيجاد أمثالها، فهو بالأحرى قادر على إعادتها بعد عدمها. والاستدلال بالأفعال التي مضت أمكن لأن الشيء المتقرر له تحقق محسوس، وجيء في هذا الاستدلال بفعل النظر لأن إدراك ما خلقه الله حاصل بطريق البصر، وهو بفعل النظر أولى وأشهر لينتقل منه إلى إدراك أنه ينشئ النشأة الآخرة. ولذلك أعقب بجملة ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، فهي جملة مستقلة، وثم للترتيب الرتبي كما تقدم في قوله ثم يعيده. وإظهار اسم الجلالة بعد تقدم ضميره في قوله كيف بدأ الخلق، وكان مقتضى الظاهر أن يقول ثم ينشئ، قال في الكشاف لأن الكلام كان واقعا في الإعادة، فلما قررهم في الإبداء بأنه من الله احتج عليهم بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء، فالذي لم يعجزه الإبداء فهو الذي وجب أن لا تعجزه الإعادة. فكأنه قال ثم ذاك الذي أنشأ النشأة الأولى هو الذي ينشئ النشأة الآخرة، فللتنبيه على هذا المعنى أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ انتهى. يريد أن العدول عن الإضمار إلى الاسم الظاهر لتسجيل وقوع هذا الإنشاء الثاني، فتكون الجملة مستقلة حتى تكون عنوان اعتقاد بمنزلة المثل، لأن في اسم الجلالة إحضارا لجميع الصفات الذاتية التي بها التكوين، وليفيد وقوع المسند إليه مخبرا عنه بمسند فعلي معنى التقوي. وجملة إن الله على كل شيء قدير تدييل، أي قدير على البعث وعلى كل شيء إذا أراده. وإظهار اسم الجلالة لتكون جملة التدييل مستقلة بنفسها فتجري مجرى الأمثال. والنشأة بوزن فعله المرة من النشأ وهو الإيجاد، وكذلك قرأها الجمهور، عبر عنها بصيغة المرة لأنها نشأة دفعية تخالف النشأ الأول، ويقال النشاءة بمد بعد الشين بوزن الكآبة، ومثلها الرأفة والرآفة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو النشاءة بالمد، ووصفها بالآخرة إيماء بأنها مساوية للنشأة الأولى، فلا شبهة لهم في إحالة وقوعها. وأما قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الأولى، فذلك على سبيل المشاكلة التقديرية، لأن قوله قبله وننشئكم فيما لا تعلمون يتضمن النشأة الآخرة، فعبر عن مقابلتها بالنشأة. قال الله تبارك وتعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. لما ذكر النشأة الآخرة أتبع ذكرها بذكر أهم ما تشتمل عليه وما وجدت لأجله، وهو الثواب والعقاب. وابتدأ بذكر العقاب لأن الخطاب جهر مع منكر البعث الذين حظهم فيه هو التعذيب، ومفعولا فعلي المشيئة محذوفان جريا على غالب الاستعمال فيهما، والتقدير من يشاء تعذيبه ومن يشاء رحمته، والفريقان معلومان من آيات الوعد والوعيد، فأصحاب الوعد شاء الله رحمتهم وأصحاب الوعيد شاء تعذيبهم، فمن الذين شاء تعذيبهم المشركون، ومن الذين شاء رحمتهم المؤمنون، والمقصود هنا هم الفريقان معا كما دل عليه الخطاب العام في قوله وإليه تقلبون. والقلب الرجوع أي وإليه ترجعون، وتقديم المجرور على عامله للاهتمام والتأكيد، إذ ليس المقام للحصر، إذ ليس ثمة اعتقاد مردود، وفي هذا إعادة إثبات وقوع البعث وتعريض بالوعيد. قال عز وجل وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عطف على جملة وإليه تقلبون باعتبار ما تضمنته من الوعيد. والمعجز حقيقته هو الذي يجعل غيره عاجزا عن فعل ما، وهو هنا مجاز في الغلبة والانفلات من المكنة، وقد تقدم عند قوله تعالى إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين في سورة الأنعام. فالمعنى وما أنتم بمفلتين من العذاب. ومفعول معجزين محذوف للعلم به أي بمعجزين الله، ويتعلق قوله في الأرض بمعجزين أي ليس لكم انفلات في الأرض، أي لا تجدون موئلا ينجيكم من قدرتنا عليكم في مكان من الأرض سهلها وجبلها وبدوها وحضرها. وعطف ولا في السماء على في الأرض احتراس وتأييس من الطمع في النجاة، وإن كانوا لا مطمع لهم في الالتحاق بالسماء، وهذا كقول الأعشى فلو كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي. ومنه قوله تعالى لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولم تقع مثل هذه الزيادة في آية سورة الشورى ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لأن تلك الآية جمعت خطابا للمسلمين والمشركين بقوله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، إذ العفو عن المسلمين. وما هنا من المبالغة المفروضة، وهي من المبالغة المقبولة، كما في قول أبوي بن سلمي الضبي ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر. وهي أظهر في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. وفي هذا إشارة إلى إبطال اغترارهم بتأخير الوعيد الذي توعدوه في الدنيا. ولما آيسهم من الانفلات بأنفسهم في جميع الأمكنة أعقبه بتأييسهم من الانفلات من الوعيد بسعي غيرهم لهم من أولياء يتوسطون في دفع العذاب عنهم بنحو السعاية أو الشفاعة، أو من نصراء يدافعون عنهم بالمغالبة والقوة. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. بيان لما في قوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإنما عطف لما فيه من زيادة الإخبار بأنهم لا ينالهم الله برحمة وأنه يصيبهم بعذاب أليم. والكفر بآيات الله هو كفرهم بالقرآن، والكفر بلقائه إنكار البعث. واسم الإشارة يفيد أن ما سيذكره بعده نالهم من أجل ما ذكر قبل اسم الإشارة من أوصاف، أي أنه مستحق اليأس من الرحمة وإصابتهم بالعذاب الأليم لأجل كفرهم بالقرآن وإنكارهم البعث على أسلوب أولئك على هدى من ربهم. وأخبر عن يأسهم من رحمة الله بالفعل المضي تنبيها على تحقيق وقوعه، والمعنى أولئك سييأسون من رحمة الله لا محالة. والتعبير بالاسم الظاهر في قوله بآيات الله دون ضمير التكلم للتنويه بشأن الآيات، حيث أضيفت إلى الاسم الجليل لما في الاسم الجليل من التذكير بأنه حقيق بأن لا يكفر بآياته، والعدول إلى التكلم في قوله رحمتي التفات عاد به أسلوب الكلام إلى مقتضى الظاهر، وإعادة اسم الإشارة لتأكيد التنبيه على استحقاقهم ذلك. قال الله تبارك وتعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لما تم الاعتراض الواقع في خلال قصة إبراهيم عاد الكلام إلى بقية القصة بذكر ما أجابه به قومه، والفاء تفريع على جملة إذ قال لقومه اعبدوا الله، وجيء بصيغة حصر الجواب في قولهم اقتلوه أو حرقوه للدلالة على أنهم لم يترددوا في جوابه، وكانت كلمتهم واحدة في تكذيبه وإتلافه، وهذا من تصلبهم في كفرهم. ثم ترددوا في طريق إهلاكه بين القتل بالسيف والإتلاف بالإحراق، ثم استقر أمرهم على إحراقه لما دل عليه قوله تعالى فأنجاه الله من النار، وجواب قومه خبر كان واسمها أن قالوا، وغالب الاستعمال أن يؤخر اسمها إذا كان أن المصدرية وصلتها كما تقدم في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا في آخر سورة النور. ولذلك لم يقرأ الاسم الموالي في فعل الكون في أمثالها في غير القراءات الشاذة إلا منصوبا، وقد أجمل إنجاؤه من النار هنا وهو في مفصل في سورة الأنبياء. والإشارة بذلك إلى الإنجاء المأخوذ من فأنجاه الله من النار، وجعل ذلك الإنجاء آيات ولم يجعل آية واحدة، لأنه آية لكل من شهده من قومه، ولأنه يدل على قدرة الله وكرامة رسوله وتصديق وعده وإهانة عدوه، وأن المخلوقات كلها جليلها وحقيرها مسخرة لقدرة الله تعالى. وجاء بلفظ قوم يؤمنون ليدل على أن إيمانهم متمكن منهم ومن مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله لآيات لقوم يعقلون في سورة البقرة. فذلك آيات على عظيم عناية الله تعالى برسله، فصدق أهل الإيمان في مختلف العصور، ففي قوله لقوم يؤمنون تعريض بأن تلك الآيات لم يصدق بها قوم إبراهيم لشدة مكابرتهم وكون الإيمان لا يخالط عقولهم. قال الله تبارك وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يجوز أن تكون مقالته هذه سابقة على إلقائه في النار، وأن تكون بعد أن أنجاه الله من النار، والأظهر من ترتيب الكلام أنها كانت بعد أن أنجاه الله من النار، أراد به إعلان مكابرتهم الحق وإصرارهم على عبادة الأوثان بعد وضوح الحجة عليهم بمعجزة سلامته من حرق النار، وتقدم ذكر الأوثان قريبا. ومحط القصر بإنما هو المفعول لأجله، أما قصر المعبودات من دون الله على كونها أوثانا فقد سبق في قوله إنما تعبدون من دون الله أوثانا، أي ما اتخذتم أوثانا إلا لأجل مودة بعضكم بعضا. ووجه الحصر أنه لم تبق لهم شبهة في عبادة الأوثان بعد مشاهدة دلالة صدق الرسول الذي جاء بإبطالها، فتمحض أن يكون سبب بقائهم على عبادة الأوثان هو مودة بعضهم بعضا الداعية لإباية المخالفة. والمودة المحبة والإلف، ويتعين أن يكون ضمير بينكم شاملا للأوثان. والمودة المحبة، فهؤلاء القوم يحب بعضهم بعضا فلا يخالفه وإن لاح له أنه على ضلال، ويحبون الأوثان فلا يتركون عبادتها وإن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان إلهيتها. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الفخر أي مودة بين الأوثان وعبادتها، فإن من غلبت عليه اللذات الجسمية لا يلتفت إلى اللذات العقلية، كالمجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب أو إراقة ماء وهو بين مجمع من الأكابر لا يلتفت إلى اللذة العقلية من الحياء وحسن السيرة، بل يحصل ما فيه لذة جسمه. فهم كانوا قليلي العقول فغلبت عليهم اللذات الجسمية، فلم يتسع عقلهم لمعبود غير جسماني، ورأوا تلك الأصنام مزينة بألوان وجواهر فأحبوها. وفعل اتخذتم مراد به الاستمرار والبقاء على اتخاذها بعد وضوح حجة بطلانها استحقاقها للعبادة. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر وخلف مودة منصوبا منونا بدون إضافة وبينكم منصوبا على الظرفية، وقرأ حمزة وحفص عن عاصم وروح عن يعقوب مودة منصوبا غير منون بل مضافا إلى بينكم، وبينكم مجرور أو هو من إضافة المظروف إلى الظرف، وقرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس عن يعقوب مرفوعا مضافا على أن تكون ما في إنما موصولة وحقها أن تكتب مفصولة، ومودة خبر إن تكون كتابة إنما متصلة من قبيل الرسم غير القياسي، فيكون الإخبار عنها بأنه مودة إخبارا مجازيا عقليا باعتبار أن الاتخاذ سبب عن المودة، ولما في المجاز من المبالغة كان فيه تأكيد للخبر بعد تأكيده بإن، فيقوم التأكيدان مقام الحصر، إذ ليس الحصر إلا تأكيدا على تأكيد كما قاله السكاكي، أي لأنه بمنزلة إعادة الخبر حيث يثبت ثم يؤكد بنفي ما عداه. والخبر مستعمل في غير إفادة الحكم بل في التنبيه على الخطأ بقرينة قوله عقبه ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ونظيره جملة صلة الموصول في قول عبدة بن الطيب إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا. ولما كان في قوله مودة بينكم شائبة ثبوت منفعة لهم في عبادة الأوثان إذ يكتسبون بذلك مودة بينهم تلذذ لنفوسهم، قرنه بقوله في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض إلى آخره تنبيها لسوء عاقبة هذه المودة وإزالة للغرور والغفلة، ليعلموا أن اللذات العاجلة لا عبرة بها إن كانت تعقب ندامة آجلة. ومعنى يكفر بعضكم ببعض أن المخاطبين يكفرون بالأصنام التي كانوا يعبدونها إذ يجحدون يوم القيامة أنهم كانوا يعبدونها. ومعنى ويلعن بعضكم بعضا أن المخاطبين يلعن كل واحد منهم الآخرين، إما لأن الملعونين غروا اللاعنين فسولوا لهم اتخاذ الأصنام، وإما لأنهم وافقوهم على ذلك. وهذه مخازن تلحق بعضهم من بعض، ثم ذكر ما يعمهم من عذاب الخزي بقوله ومأواكم النار، ثم ذكر ما يعمهم جميعا من انعدام النصير فقال وما لكم من ناصرين، فنفى عنهم جنس الناصر وهو من يزيل عنهم ذلك الخزي، وجيء في نفي الناصر بصيغة الجمع هنا خلافا لقوله آنفا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، لأنهم لما تألبوا على إبراهيم وتجمعوا لنصرة أصنامهم كان جزاؤهم حرمانهم من النصراء مطابقة بين الجزاء والحالة التي جوزوا عليها. على أن المفرد والجمع في حيز النفي سواء في إفادة نفي كل فرد من الجنس. قال الله تبارك وتعالى فآمن له لوط، جملة معترضة بين الإخبار عن إبراهيم اعتراض التفريع، وأفادت الفاء مبادرة لوط بتصديق إبراهيم، والاقتصار على ذكر لوط يدل على أنه لم يؤمن به إلا لوط لأنه الرجل الفرد الذي آمن به. وأما امرأة إبراهيم وامرأة لوط فلا يشملهما اسم القوم في قوله تعالى وإبراهيم إذ قال لقومه الآية، لأن القوم خاص برجال القبيلة. قال زهير أقوم آل حصن أم نساء، وفي التوراة أنه كانت معه زوجه سارة وزوج لوط واسمها ملكة، ولوط هو ابن هاران أخي إبراهيم، فلوط يومئذ من أمة إبراهيم عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. عطف على جملة فأنجاه الله من النار، فضمير قال عائد إلى إبراهيم، يعلن أنه مهاجر ديار قومه، وذلك لأن الله أمره بمفارقة ديار أهل الكفر. وهذه أول هجرة لأجل الدين، ولذلك جعلها هجرة إلى ربه. والمهاجرة مفاعلة من الهجر، وهو ترك شيء كان ملازما له، والمفاعلة للمبالغة أو لأن الذي يهجر قومه يكونون هم قد هجروه أيضا. وحرف إلى في قوله إلى ربي للانتهاء المجازي، إذ جعل هجرته إلى الأرض التي أمره الله بأن يهاجر إليها كأنها هجرة إلى ذات الله تعالى، فتكون إلى تخييلا لاستعارة مكنية، أو جعل هجرته من المكان الذي لا يعبد أهله الله لطلب مكان ليس فيه مشركون بالله كأنه هجرة إلى الله، فتكون إلى على هذا الوجه مستعارة لمعنى لام التعليل استعارة تبعية. ورشحت هذه الاستعارة على كلا الوجهين بقوله إنه هو العزيز الحكيم، وهي جملة واقعة موقع التعليل لمضمون إني مهاجر إلى ربي، لأن من كان عزيزا يعتز به جاره ونزيله، وإتباع وصف العزيز بالحكيم لإفادة أن عزته محكمة واقعة موقعها المحمود عند العقلاء، مثل نصر المظلوم ونصر الداعي للحق، ويجوز أن يكون الحكيم بمعنى الحاكم، فيكون زيادة تأكيد معنى العزيز. وقد مضت قصة إبراهيم وقومه وبلادهم مفصلة في سورة الأنبياء. قال الله عز وجل: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا الكلام عقبت به قصة إبراهيم تبيانا لفضله، إذ لا علاقة له بالقصة، والظاهر أن يكون المراد به وهبنا وجعلنا الإعلام بذلك، فيكون من تمام القصة كما في سورة هود. وتقدم نظير هذه الآية في الأنعام في ذكر فضائل إبراهيم، والكتاب مراد به الجنس، فالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كتب نزلت في ذرية إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. جمع الله له أجرين: أجرا في الدنيا بنصره على أعدائه وبحسن السمعة وبث التوحيد ووفرة النسل، وأجرا في الآخرة وهو كونه في زمرة الصالحين، والتعريف للكمال أي من كمل الصالحين. قال الله تبارك وتعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. الانتقال من رسالة إبراهيم على قومه إلى رسالة لوط لمناسبة أنه شابه إبراهيم في أن أنجاه الله من عذاب الرجز. والقول في صدر هذه الآية كالقول في آية وإبراهيم إذ قال لقومه المتقدم آنفا، وتقدم نظيرها في سورة النمل وفي سورة الشعراء. وما بين الآيات من تفاوت هو تفنن في حكاية القصة للغرض الذي ذكرته في المقدمة السابعة، إلا قوله هنا إنكم لتأتون الفاحشة، فإنه لم يقع له نظير فيما مضى. وقوم لوط من الكنعانيين، وتقدم ذكرهم في سورة الأعراف. وتوكيد الجملة بإن واللام توكيد لتعلق النسبة بالمفعول لا تأكيد للنسبة، فالمقصود تحقيق أن الذي يفعلونه فاحشة، أي عمل قبيح بالغ الغاية في القبح، لأن الفحش بلوغ الغاية في شيء قبيح، لأنهم كانوا غير شاعرين بشناعة عملهم وقبحه. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر إنكم لتأتون الفاحشة بهمزة واحدة على الإخبار المستعمل في التوبيخ، وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف بهمزتين، همزة الاستفهام وهمزة إن، وقرأ الجميع أئنكم لتأتون الرجال بهمزتين. وفي الكشاف قال أبو عبيد وجدت الأول أي إنكم لتأتون الفاحشة في الإمام بحرف واحد بغير ياء، أي بغير الياء التي تكتب الهمزة المكسورة على صورتها، ورأيت الثانية أي إنكم لتأتون الرجال بحرفي الياء والنون انتهى، يعني الياء بعد همزة الاستفهام والنون نون إن، ولعله يعني بالإمام مصحف البصرة أو الكوفة، فتكون قراءة قرائهما رواية مخالفة لصورة الرسم. وجملة أئنكم لتأتون الرجال إلى آخرها بدل اشتمال من مضمون جملة لتأتون الفاحشة، باعتبار ما عطف على جملة أئنكم لتأتون الرجال من قوله وتقطعون السبيل إلى آخرها، لأن قطع السبيل وإتيان المنكر في ناديهم مما يشتمل عليه إتيان الفاحشة. وأدخل استفهام الإنكار على جميع التفصيل، وأعيد حرف التأكيد لتطابق جملة البدل مع الجملة المبدل منها لأنها الجزء الأول من هذه الجملة المبدلة، عند قطع النظر عما عطف عليها تكون من الجملة المبدل منها بمنزلة البدل المطابق. وقطع السبيل قطع الطريق، أي تصدي المارين فيه بأخذ أموالهم أو قتل أنفسهم أو إكراههم على الفاحشة. وكان قوم لوط يقعدون بالطرق ليأخذوا من المارة من يختارونه، فقطع السبيل فساد في ذاته وهو أفسد في هذا المقصد. وأما إتيان المنكر في ناديهم فإنهم جعلوا ناديهم للحديث بذكر هذه الفاحشة والاستعداد لها ومقدماتها، كالتغازل برمي الحصى اقتراعا بينهم على من يرومونه، والتظاهر بتزيين الفاحشة زيادة في فسادها وقبحها، لأنه معين على نبذ التستر منها ومعين على شيوعها في الناس. وفي قوله ما سبقكم بها من أحد من العالمين تشديد في الإنكار عليهم في أنهم الذين سنوا هذه الفاحشة السيئة للناس، وكانت لا تخطر لأحد ببال. وإن كثيرا من المفاسد تكون الناس في غفلة عن ارتكابها لعدم الاعتياد بها، حتى إذا أقدم أحد على فعلها وشوهد ذلك منه تنبهت الأذهان إليها وتعلقت الشهوات بها. والنادي المكان الذي ينتدي فيه الناس ويجتمعون نهارا للمحادثة والمشاورة، وهو مشتق من الندوي بوزن العفو، وهو الاجتماع نهارا. وأما مكان الاجتماع ليلا فهو السامر، ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله، فإذا قاموا عنه لم يسمى ناديا. قال الله تبارك وتعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على القوم المفسدين. الكلام فيه كالقول في نظيره المتقدم آنفا في قوله فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه الآية. والأمر في ائتنا بعذاب الله للتعجيز، وهو يقتضي أنه أنذرهم العذاب في أثناء دعوته، ولم يتقدم ذكر ذلك في قصة لوط فيما مضى، لكن الإنذار من شؤون دعوة الرسل. وأراد بالنصر عقاب المكذبين ليريهم صدق ما أبلغهم من رسالة الله، ووصفهم بالمفسدين لأنهم يفسدون أنفسهم بشناعات أعمالهم، ويفسدون الناس بحملهم على الفواحش وتدريبهم بها. وفي هذا الوصف تمهيد للإجابة بالنصر، لأن الله لا يحب المفسدين. قال الله تبارك وتعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. لما أداة تدل على التوقيت، والأصل أنها ظرف ملازم الإضافة إلى جملة ومدلولها وجود لوجود، أي وجود مضمون الجملة التي تضاف إليها عند وجود الجملة التي تتعلق بها، فهي تستلزم جملتين، أولاهما فعلية ماضوية وتضاف إليها لما، والثانية فعلية أو اسمية مشتملة على ما يصلح لأن يتعلق به الظرف من فعل أو اسم مشتق، ويطلق على الجملة الثانية الواقعة بعد لما اسم الجزاء تسامحا. ولما كانت لما ظرفا مبهما تعين أن يكون مضمون الجملة التي تضاف إليها لما معلوما للسامع، إذ التوقيت الإعلام بمقارنة زمن مجهول بزمن معلوم، فوجود لما هنا يقتضي أن مجيء الملائكة بالبشرى أمر معلوم للسامع، مع أنه لم يتقدم ذكر للبشرى، فتعين أن يكون التعريف في البشرى تعريف العهد لاقتضاء لما أن تكون معلومة، فالبشرى هي ما دل عليه قوله تعالى آنفا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب كما تقدم بيانه. والبشرى اسم للبشارة، وهي الإخبار بما فيه مسرة للمخبر بفتح الباء، وتقدم ذكر البشارة عند قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة البقرة. ومن لطف الله بإبراهيم أن قدم له البشرى قبل إعلامه بإهلاك قوم لوط لعلمه تعالى بحلم إبراهيم. والمعنى قالوا لإبراهيم إن مهلك أهل هذه القرية إلى آخره. والقرية هي سدوم قرية قوم لوط، وقد تقدم ذكرها في سورة الأعراف. وجملة إن أهلها كانوا ظالمين تعليل للإهلاك، وقصد به استئناس إبراهيم لقبول هذا الخبر المحزن، وأيضا لأن العدل يقتضي أن لا يكون العقاب إلا على ذنب يقتضيه. والظلم ظلمهم أنفسهم بالكفر والفواحش، وظلمهم الناس بالغصب على الفواحش والتدرب بها. وقوله إن فيها لوطا خبر مستعمل في التذكير بسنة الله مع رسله من الإنجاء من العذاب الذي يحل بأقوامهم، فهو من التعريض للملائكة بتخصيص لوط ممن شملهم القرية في حكم الإهلاك. ولوط وإن لم يكن من أهل القرية بالأصالة، إلا أن كونه بينهم يقتضي الخشية عليه من أن يشمله الإهلاك، ولهذا قال إن فيها لوطا بحرف الظرفية ولم يقل إن منها. وجواب الملائكة إبراهيم بأنهم أعلم بمن فيها يريدون أنهم أعلم منه بأحوال من في القرية، فهو جواب عما اقتضاه تعريضه بالتذكير بإنجاء لوط، أي نحن أعلم منك باستحقاق لوط النجاة عند الله واستحقاق غيره العذاب، فإن الملائكة لا يسبقون الله بالقول وهم بأمره يعملون، وكان جوابهم مطمئنا إبراهيم. فالمراد من علمهم بمن في القرية علمهم باختلاف أحوال أهلها المرتب عليها استحقاق العذاب أو الكرامة بالنجاة، وإنما كان الملائكة أعلم من إبراهيم بذلك لأن علمهم سابق على علمه، ولأنه علم يقين ملقا من وحي الله فيما سخر له أولئك الملائكة، إذ كان إبراهيم لم يوحي الله إليه بشيء في ذلك، ولأنه علم تفصيلي لا إجمالي وعمومي لا خصوصي، فلأجل هذا الأخير أجابوا به نحن أعلم بمن فيها، ولم يقولوا نحن أعلم بلوط، وكونهم أعلم من إبراهيم في هذا الشأن لا يقتضي أنهم أعلم من إبراهيم في غيره، فإن لإبراهيم علم النبوءة والشريعة وسياسة الأمة، والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يشتغلون بغير ذلك إلا متى سخرهم الله العمل، وبالأولى لا يقتضي كونهم أعلم بهذا منه أن يكون أفضل من إبراهيم، فإن قول أهل الحق إن الرسل أفضل من الملائكة والمزية لا تقتضي الأفضلية، ولكل فريق علم أطلعه الله عليه وخصه به كما خص الخضر بما لم يعلمه موسى، وخص موسى بما لا يعلمه الخضر، ولذلك عتب الله على موسى لما سئل هل يوجد أعلم منك؟ فقال لا، لأنه كان حق الجواب أن يفكك في أنواع العلم. وجملة لننجينه وأهله إلا امرأته بيان لجملة نحن أعلم بمن فيها، فلذلك لم تعطف عليها وفصلت، فقد علموا بإذن الله أن لا ينجو إلا لوط وأهله، أي بنته لا غيره، ويهلك الباقون حتى امرأة لوط. وفعل كانت مستعمل في معنى تكون، فعبر بصيغة الماضي تشبيها للفعل المحقق وقوعه بالفعل الذي مضى، مثل قوله أتى أمر الله، ويجوز أن يكون مرادا به الكون في علم الله وتقديره، كما في آية الحجر قدرناها من الغابرين، فتكون صيغة الماضي حقيقة، وتقدم الكلام على نظير قوله إلا امرأته كانت من الغابرين في سورة النمل. قال الله عز وجل ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. قد أشعر قوله إن مهلكوا أهل هذه القرية أن الملائكة يحلون بالقرية، واقتضى ذلك أن يخبروا لوطا بحلولهم بالقرية، وأنهم مرسلون من عند الله استجابة لطلب لوط النصر على قومه، فكان هذا المجيء مقدرا حصوله، فمن ثم جعل شرطا لحرف لما كما تقدم آنفا في قوله ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. وأن حرف مزيد للتوكيد، وأكثر ما يزاد بعد لما، وهو يفيد تحقيق الربط بين مضمون الجملتين اللتين بعد لما، فهي هنا لتحقيق الربط بين مجيء الرسل ومساءة لوط بهم، ومعنى تحقيقه هنا سرعة الاقتران والتوقيت بين الشرط والجزاء، تنبيها على أن الإشاء عقبت مجيئهم وفاجأتهم من غير ريث، وذلك لما يعلم من عادة معاملة قومه مع الوافدين على قريتهم، فلم يكن لوط عالما بأنهم ملائكة لأنهم جاءوا في صورة رجال، فأريد هنا التنبيه على أن ما حدث به من المساءة وضيق الذرع كان قبل أن يعلم بأنهم ملائكة جاءوا لإهلاك أهل هذه القرية، وقبل أن يقولوا لا تخف ولا تحزن. ولم تقع أن المؤكدة في آية سورة هود، لأن في تلك السورة تفصيلا لساب إساءته وضيق ذرعه، فكان ذلك مغنيا عن التنبيه عليه في هذه الآية، فكان التأكيد هنا ضربا من الإطناب، وقد تقدم تفصيل ذلك في سورة هود وتفسيرها هناك. وبناء فعل سيئة للمجهول لأن المقصود حصول المفعول دون فاعله، وعطف عليه جملة وقالوا لا تخف لأنها من جملة ما وقع عقب مجيء الرسل لوطا، وقد طويت جمل دل عليها قوله إن منجوك وأهلك، وهي الجمل التي ذكرت معانيها في قوله وجاءه قومه يهرعون إليه، إلى قوله قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك في سورة هود، وقدموا تأمينه قبل إعلامه بأنهم منزلون العذاب على أهل القرية تعجيلا بتطمينه. وعطف ولا تحزن على لا تخف جمع بين تأمينه من طر العذاب وبين إعلامه بأن الذين سيهلكون ليسوا أهلا لأن يحزنوا عليهم، ومن أولئك امرأته، لأنه لا يحزن على من ليس بمؤمن به. وجملة إن منجوك تعليل للنهي عن الأمرين، واستثناء امرأته من عموم أهله استثناء من التعليل لا من النهي، ففي ذلك معذرة له بما عسى أن يحصل له من الحزن على هلاك امرأته، مع أنه كان يحسبها مخلصة له. وقد بينا وجه ذلك في تفسير سورة هود، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي منجوك بسكون النون، وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الجيم. قال الله عز وجل: إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. جملة مستأنفة وقعت بيانا لما في جملة لا تخف ولا تحزن من الإيذان بأن ثمة حارثا يخاف منه ويحزن له. والرجز العذاب المؤلم، ومعنى كونه من السماء أنه أنزل عليه من الأفق، وقد مضى بيانه في سورة هود. قال الله تبارك وتعالى: ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. عطف على جملة ولوطا إذ قال لقومه إلى آخرها، عطف آية على آية، لأن قصة لوط آية بما تضمنته من الخبر، وأثار قرية قومه آية أخرى بما يمكن مشاهدته لأهل البصر، ويجوز أن تكون جملة معترضة في آخر القصة. وعلى كلا الوجهين فهو من كلام الله، ونون المتكلم المعظم ضمير الجلالة وليس ضمير الملائكة، والآية العلامة الدالة على أمر، ومفعول تركنا يجوز أن يكون آية فيجعل من حرف جر وهو مجرور وصفا لآية قدم على موصوفه للاهتمام فيجعل حالا من آية، ويجوز أن تكون من للابتداء أي تركنا آية صادرة من آثارها ومعرفة خبرها، وهي آية واضحة دائمة على طول الزمان إلى الآن، ولذلك وصفت ببينة، ولم توصف آية السفينة ببينة في قوله وجعلناها آية للعالمين، لأن السفينة قد بليت ألواحها وحديدها أو بقي منها ما لا يظهر إلا بعد تفتيش إن كان. ويجوز جعل من اسما بمعنى بعض على رأي من رأى ذلك من المحققين، فتكون من مفعولا مضافا إلى ضمير قرية، وتقدم بيان ذلك عند قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية في سورة البقرة، والمعنى: ولقد تركنا من القرية آثارا دالة لقوم يستعملون عقولهم في الاستدلال بالآثار على أحوال أهلها، وهذه العلامة هي بقايا قريتهم مغمورة بماء بحيرة لوط تلوح من تحت المياه شواهد القرية، وبقايا لون الكبريت والمعادن التي رجمت بها قريتهم، وفي ذلك عدة أدلة باختلاف مدارك المستدلين. وتعلق قوله لقوم يعقلون بقوله تركنا أو يجعل ظرفا مستقرا صفة لآية. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.